وتلغيمه في الغواصات وغيرها على قال نروح نسلم. نعم نعم نعم طيب ضعيفين ها ضعيفين لو اي والله امام قدره الله انا الافغانيه ضعيفين وقليلين ولا عنده عده امام قدره الله ما في شيء لان الله جل وعلا لو شاء لقتل به قومين الروس يخسفهم الارض ولا يبقى لهم ذكر امام قدره الله ما فيها شيء ولكن الله جل وعلا جعل قدرته مشروطه ان تنصر الله ينصركم فاذا وجد هذا الشرط نصرنا الله حقا بقلوبنا والسنتنا وجوارحنا نصرنا الله مثل ما نصر قبل ان ينصرنا جل وعلا مثلا اقوالنا كثيره وافعالنا قليله علمنا واحد يصير خلى هذه على القهوه لا يعني في مساله قل ارسلوا عليهم قنابل ذريه ايش قنابل ذريه ايه؟ في نفس الفرصه نعم يقولوا صارت في حد الخيام اوصلت الخيام خذت 12 يوم وهي النار ايه؟ ولا تنفقهم الله ما جئت منهم ولا احد وعلى كل حال يعني الاحاديث عنهم كثيره لكن ما ودنا ننظر الوقت ولا حدثني انسان ثقه قبل يومين جاي لمي يشاوري في موضوع الجهاد معهم يقول ان فيه جبال يتعبون الغزاة في ايصال الماء الى هذه الجبال يحمل الواحد الجالون مع التعب ويسحب هذا الجبل ويحفرون الخنادق لاجل اذا جت الطيارات ضربوها اقرب كل الطائر يقول ان فيه طائرات بدت ترسل عليهم قنابل ولو ضربت القنبله في الارض انفجرت الارض عيونا صارت تحفر لهم ابار وهم ماتوا وهذا الله عرف بشيء قليل هذا من آيات الله عز وجل ونصره ونسأل الله أن ينصرهم ويثبتهم على الحق نعم أي نعم يهتف لا ماذا لأن يعني خلاف السنة يثبت الرقياء يتبقوها ها؟ هذا عادي إيه؟ الله يقول الله هذا من تقوى الله ينوي هيئته راكع نعم قالوا هذا ما هو شرط يكفي النية مثل الجلوس إذا كان ما يستطيع يتحرك مثل الإنسان اللي ما يستطيع يتحرك ما يستطيع يتحرك برأسه ينوي ما نستطيع أن نزم بهذا يعني السماوات ما نستطيع أن نقول أن السماء الدنيا من نحاس ما نستطيع جاءت الأرضين في السنة طوقهم سبع أرضين بالنسبة للقرآن ما نقدر نقول إن الله نوه على ذكر السماوات بالعدد لأنها أعظم من الأرض أعظم من الأرض ومن عظيم مثلهم انه في العدد نعم واختلاف لانه نعم ما رأيك في قول المقال اذا جمع السماوات يراد بها اجرا نعم هو صحيح اذا قيل السماوات فهي الاجرام بلا شك اذا قيل السماء تحتمل هذا وهذا تحتمل هذا وهذا قال بما ينفع الناس والسحاب المسخر بين السماء والارض نعم وما أنزل الله من السماء من ماء يعني وفيما أنزل الله من السماء من ماء أنزل من السماء المراد بالسماء هنا العلو هذا هو الصحيح وإن كان بعضهم ذكر أنه يحتمل أن المراد به الجرم السماء المحفوظ وقال إن الماء ينزل من السماء على السحاب ثم ينزل من السحاب على الأرض لكن هذا خلاف الواقع وخلاف ما دل عليه القرآن فالصواب المراد بالسماء هنا العلو وما أنزل الله من السماء وقوله من ماء هذه بيان لماء لماء في قوله وما أنزل الله نعم

إلى شهادة هذا. هذه داخل الطرق وفيها تدوير. طيب ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث؟ اختلاف الحوادث كون الله يعز أقواما ويذل آخرين، نعم، ويكون الخصم والرخاء أو العكس. وتلك الأيام إن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب واختلاف الليل والنهار ولا فرق لا ما لا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها أنتم نبنا نؤاخذكم حيث قلتم في كل واحدة آية أبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل. يلا الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخرجنا منها ثلاث آيات. نعم ما بعد وصلنا للسماء هذا جريان على سطح البحر مع أنه ماء وهي ثقيلة. نعم نعم هذا في البحر. لكن نعم التوصل بهذه الفلك إلى ما في البحر يعني نسيدون فيها. هذا ما هو قديم يا شيخ؟ أي هو صار هذا؟ نعم ما أذكر. طيب ها؟ تداوم في البحر إيه في السفن العادية الشرعية يقول من الآيات يعني أنهم يسيدون إيه؟ هذا من النجوم استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا. الإنسان قد يكون له غرض بأن ينتقل من قارة إلى قارة أو من مكان إلى مكان هذا من الآيات. ما بعد تصطيف الرياح بعد لا آية خاصة. الرياح يعني أي نعم إذا الحمد لله وجدنا فيها وأقول لك تجد بما ينفع الناس أيضا كون بما ينفع الناس هذا ما نفع الناس ما لها حصر. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هذا أيضا فيه آيات. أنزل الله الماء من السماء نعم وليس يصب صفا. طيب هذه واحدة لأنه طيب إحياء الأرض لكن إحياء الأرض الظاهر أنه نفس إحياء الأرض ليه آيات. نزال المطر كونه رذاذا هذا من آيات الله وترى ما لاحظوا ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقط حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من آيات الله ولا لا؟ هنا طيب خزن في بطن الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه ينبيع في الأرض استخرجوه وانتفعوا به رفع القحط عن الناس ما تلقى فيه قول في أحياء بالأرض بعد موتها فأحياء بالأرض بعد موتها الحياة على الأرض وهذا حياة لما على نعم وهذا حياة لما على الأرض محمد نعم كونه ينزل من أعلى